أمري ولا التدبير تدبيري ولا الأمور التي تجري بتقديري. لي خالق رازق ما شاء يفعل بي أحاط بي علمه من قبل نشأتي ومن قبل تصويري. والصلاة والسلام على معلم الإنسان الخير سيدنا محمد النبي. إن سألت عن بصره فكان كالقمر ليلة البدر، وإن سألت عن نوره فقالت السيدة عائشة إنا نلدغ الإبرة في الليلة الظلماء على ضوء رسول الله. وإن سألت عن وجهي فكان نور على نور، وإن سألت عن لساني فكان لا ينطق عن الهوى، وإن سألت عن وحيه فكان إن هو إلا وحي يوحى، وإن سألت عن علمه فعلمه شديد القوى، وإن سألت عن آياته فلقد رأى من آيات ربه الكبرى، وإن سألت عن خلقه فكان قرآنا يمشي على الأرض، ولقد وقف أمامه أحد الصالحين يعد صفات سيدنا رسول الله فقال يا آل طه لنا في حيكم قمر له الحصى ناطق والبدر منقسم، طه البشير وله أسماء أربعة محمد أحمد هادٍ ومعتصم، وله على وشفتي خديه أربعة الورد والياسمين ثم الآس والعنب، وأنفقت لرسول الله أربعة الضب والظبي ثم الثعبان والصنم، وآمنت برسول الله أربعة الإنس والجن ثم العرب والعجم، صلى على خير خلق الله أربعة العرش والكرسي ثم اللوح والقلم، فلولاه ما كان في الإسلام أربعة حج ومنن ثم بيت الله والحرم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك محمد صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر، وارض اللهم عن الصحب والآل واجعلنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أحبتنا الكرام، الموقف موقف حزن وبكاء، فقد حدث في هذا البلد العظيم خبر مزعج سيظل مزعج القلوب إلى أن تقوم الساعة في فقدانها لنجم من نجوم حملة كتاب الله. والحبيب صلى الله عليه وسلم علمنا أنه من آتاه الله القرآن وظن أن أحدا من الناس أغنى منه فقد حقر ما عظم الله، وأعطاهم الله مال جبريل روح القدس وما لميكائيل ولا لنبي مكرم ورى رسول مرسل، الكل كل عند الله عبيد إلا حملة القرآن. استفاهم الله دون خلقه، فقال الحبيب صلى الله عليه وسلم: إن لله أهلين من الناس أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. والجميع في أرض المحشر يوم القيامة سيضطرب من عذاب الله عز وجل إلا حملة القرآن الكريم. فاللهم إنا نسألك في علاك أن تتغمد الفقيد الراعي بنور القرآن، وأن تشجع فيه حروف القرآن، وأن تنور قدره بقدر ما كان يحفظ من القرآن الكريم. أنت يا رب ولي ذلك والقادر عليه. أحبتنا الكرام، بعد أن نقدم شكر لسيادتكم جميعا باسم الأستاذ علاء حامد عبد الله حجازي نجد الراحل الكريم، أشكر باسمه لجميع من شاركنا العزاء. الآن نستمع إلى العلم الذي ساعدنا به ونسعد به الآن، يمكن لأول مرة يشرف به كفر الغار على الخصوص ومحافظة دمياط على العموم. قارئ مانع المجيد: ما من بلدة خطر بها إلا وله بصرة طيبة فيها بجمال صوته ودقة آدائه. ذلكم النجم الإذاعي الكريم القارئ السيد موافي، القارئ اتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي، والمدير بالرياض مركز أبو كبير في محافظة الشرقية، وتفضل مشكورا لنلتقي معه في نصف ختام هذه الليلة، فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن عسى ربك طلقهن أن يبدلكم

Oh

الفاتحة.